لا فرض الحج غير التعليم. بل Subhanahu wa ta'ala. Thank you. الله يقويه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم فيها ينظرون. Oh. Oh. Thank you. Good to love.